ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم. اللهم أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون على ما آتيتهم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على الرزق والذرية. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على الرزق والذرية على ما آتيتهم. أبطل يا ربنا أثر حسد وعيون على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية. أطل يا ربنا أثرا فيهما وعليهما وبينهما وعلى الذرية وفي الذرية وبين الذرية. أطل يا ربنا أثر حسد عليهم على ما رزقتهم على ما أعطيتهم وعلى ما وهبتهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم. بسم الله أرقي قلوبكم السليمة. بسم الله أرقي قلوبكم المؤمنة المطمئنة. بسم الله. بسم الله أرقيكم من الخوف والرهبة. بسم الله. بسم الله أرقيكم من روع. بسم الله أرقيكم في يقظتكم ومنامكم ومنامكم. بسم الله أرقيكم من أحلام مفزعة مزعجة. بسم الله أرقيكم من أحلام مزعجة مفزعة مخوفة مخوفة مروعة. بسم الله أرقيكم من شر كل ذي شر. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. بسم الله. بسم الله أرقي أرزاقكم أولادكم. بسم الله أرقي حظوظكم. بسم الله أرقي الحظ والنصيب. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الحسد الشديد على الرزق والذرية على الرزق والذرية على الرزق والذرية على الرزق والذرية. بسم الله. بسم الله يرقيكم من حسد من حسد من حسد من نفس حاقدة حاسدة عليكم عليكم وعلى ذرياتكم على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية. أفضل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها واحلها يا ربنا من أجسادهم من أجسادهم وبيوتهم من أجسادهم وبيوتهم. أرسل هذا الأثر يا ربنا. بسم الله يرقيكم من أثر من أثر من أثر قوي عظيم في بيتكم ذاك في بيتكم ذاك في بيتكم وأملاككم. بسم الله أرقي البيت والأملاك هناك. بسم الله أرقي المزرعة. بسم الله من أثر في الأملاك والبيت والمزرعة من أثر السحر المدفون والمرشوش والمنثور ومن أثر حسد عليها وفيها ومن أثر حسد حسد حسد وعيون حسد وعيون عليها وفيها عليها وفيها وبينها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا من أملاكهم طهر يا ربنا ما يملكون طهر يا ربنا المزرعة طهر يا ربنا البيت طهر يا ربنا الأملاك من أثر عظيم فيها من أثر شديد فيها ضيق صدورهم فيها ضيق صدورهم فيها أثر عليهم في سكناهم فيها بضيق القلوب بضيق الصدور بضيق الصدور بضيق الصدور والخوف في القلوب والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من أثر عظيم قوي شديد. بسم الله بسم الله أرقي الوالد والوالدة والذرية. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم. بسم الله بسم الله أرقي رؤوسكم. بسم الله بسم الله أرقي العقل العقل الرزين والفكرة السديدة. بسم الله يرقي العقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة والجسد والجسد والصحة والعافية والصحة والعافية والصحة والعافية والصحة والعافية والحظ الطيب والحظ الطيب والصبر الجميل والسمعة الطيبة والسمعة الطيبة والأخلاق الفاضلة والأخلاق العظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله يرقيكم. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم. أثر الحسد والعين على الكرم أثر الحسد والعين على الخلق أثر الحسد والعين على الكرم على الكرم والشجاعة وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى الخلق وعلى الذكاء والعبقرية للأولاد للأولاد أجمعين. فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك للوالدين في الذرية اللهم بارك لهما في الذرية اللهم بارك لهما في الذرية. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم احفظ يا ربنا الوالدين والذرية احفظهم أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله يرقيكم من حسد من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون. بسم الله يرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالدين والذرية الوالدين والذرية مما فيكم وعليكم أجمعين مما فيكم وبينكم وعليكم مما أثر عليكم مما أثر على الأخلاق مما أثر على المعاملة مما أثر بعصبية عصبية شديدة ونرفزة عصبية شديدة ونرفزة مما أثر عليكم بعصبية عصبية شديدة ونرفزة ونرفزة ونرفزة ونرفزة. بسم الله بسم الله يرقيكم مما في قلوبكم وصدوركم وبطونكم ورؤوسكم وأقبيتكم وظهوركم ودمائكم وعصبكم وعظامكم وأيديكم وأرجلكم. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من الأمراض من الأمراض والأدواء والأخطار والأشرار. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أرقي أرزاقكم. بسم الله فوقاهم الله شر. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقي الوالدين والذرية والله يقيكم أجمعين ويكفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين. ربنا هب لنا ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين. يا ربنا يا ربنا اللهم اجعل لهم يا ربنا قرة أعين يا الله يا الله فيهم في بنيهم يا ربنا في أولادهم. اللهم اجعل لهم قرة أعين قرة أعين قرة أعين. اللهم قر أعين الوالدين لصلاح الذرية بحفظ الذرية بعصمة الذرية برفعة الذرية بصلاح الذرية بشفاء الذرية بعافية الذرية يا ربنا يا عظيم. بسم الله بسم الله. ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية أرقي الذكاء والعبقرية بسم الله أرفي توفيقا عظيما وسدادا عظيما وخلقا كريما. بسم الله أرفي الوالدين والذرية من الألم من الوجع من الحسد من السحر من العين من النظرة من العين من النظرة من العين ومن النظرة ومن الحسد ومن الحسد ومن الحقد ومن الحقد ومن النفس ومن النفس ومن النفس ومن النفس ومن النفس ومن النفس. نفس عليكم اللهم أثرها أطل يا ربنا أثر النفس. نفس نفس الزوج والزوجة نفس على الزوج والزوجة نفس بين الزوج والزوجة نفس مفرقة نفس مفرقة نفس نفس نفس نفس تعلقت نفس تعلقت نفس تعلقت نفس تعلقت أثرت على الذرية أثرت على الوالدين والذرية أثرت على الزوجين والذرية أثرت عليهم تأثيرا بالغا أبطل أثرها يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين اللهم اجعل يا ربنا لهما قرة أعين يا ربنا قرة أعين يا ربنا في الذرية في الذرية يا الله يا عظيم شفاء وصلاحا شفاء وعافية صلاحا ورشادا وتوفيقا ورفعة ورفعة للذرية ورفعة للذرية يا ربنا. وما توفيقي إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله. قالها الحاسد عليهم فبرأوا بإذن الله فبرأوا برحمة الله تبارك الله تبارك الله. قالها العائن العائن العائن فبطلت فبطلت فبطلت آثار العيون منه فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم فيما حصدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم الأنفس عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم اخلع عنهم يا ربنا اخلع عنهم يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب والحسد والعين يا ربنا والسحر يا ربنا والنفس والعقد والبسهم يا ربنا والبسهم يا ربنا لباس الصحة والعافية البسهم يا ربنا لباس الصحة والعافية. بسم الله يرقي الوالدة والوالدة ارقي الوالدة والوالدة ارقي الوالدة والوالدة بسم الله يرقي الوالدة والوالدة بسم الله يرقي الوالدة والوالدة والذرية والذرية والذرية والذرية. اللهم اطب يا ربنا هذا الاثر احل يا ربنا هذه العقد عقدا عليهم وفيهم وبينهم عقدا اللهم احلها يا ربنا عقدا سحرية وحسدية من آثار عيون قوية تجمعت تعقدت تربطت مخدومة ومحروسة ومحروزة على الروح والجسد على الروح والجسد على العقل والبدن على العقل والبدن احللها يا ربنا احللها يا ربنا وعلى الدين على الصلاة يا ربنا احللها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد احللها يا ربنا وفكها من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها من الوالدين والذرية من الوالدين والذرية من الوالدين والذرية احللها يا ربنا وفكها احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فكها يا ربنا واحللها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا من الوالدين والذرية. بسم الله احل العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الزوج والزوجة ومن الذرية ومن الذرية. بسم الله بسم الله يرقيكم من عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احلها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله الشافي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت الوالدين والذرية نظرت فأثارت نظرت وأمرضت نظرت نظرت فقهرت نظرت نظرت نظرت آلمت أوجعت نظرت نظرت نظرت كالسهم دخل في الجسد كالسهم دخل في الجسد أطلع أثرها يا ربنا أحل عقدها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكم من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة أثرت أثرت أمرضت أطلع أثرها يا ربنا وأحل عقدها يا مولانا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا هب لنا من أزواجنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية يا مولانا للزوجين والذرية عفوا وعافية يا ربنا للزوجين والذرية عفوا وعافية يا ربنا للزوجين والذرية للحاضر والغائب وللذكر والأنثى يا ربنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف يا ربنا قلوبهم وصدورهم بطونهم يا مولانا اللهم اشف يا ربنا رؤوسهم اللهم شفاء للرأس يا مولانا شفاء للمخ والمخيخ والدماغ شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ والدماغ ومراكز العصب والإحساس اللهم شفاء يا ربنا للسمع والبصر والنطق يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للذكاء والعبقرية مما عليها شفاء للذكاء والعبقرية يا ربنا مما عليها من أثر السحر والحسد والعين أثر عليها اللهم أطل هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ربنا ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطلع ربنا ترى حسد شديد وعيونه على الوالدين والذرية أطلع يا ربنا وحل عقدها وفك مرابطها يا ربنا من أثر السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا ومن أثر نفس ومس في الجسد ومن حول الجسد أطلع يا ربنا هذا لا تروح يا ربنا هذا العقد فك المرابط كلها يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدا فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وألن يا ربنا صلبا وألنا له الحديد وألنا له الحديد أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا بسم الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وصوركم فأحسن صوركم بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم فتبارك الله رب العالمين على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية